أنا أريدك الآن وأنت معي أنك تكتب لي 3 تجارب أنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف أنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية وكانت عن كيف تحول خوفك إلى ثقة ونجاح. من القصص اللطيفة اللي يعني قرأتها وأعجبتني كثيرا قصة فتاة صغيرة اسمها ويلما رودليف، قصة مشهورة. هذه الفتاة ولدت في عائلة فقيرة جدا، ولدت ضعيفة، أصيبت بالحمى القرمزية مما أثر على أحد قدميها وأصابها بشبه شلل، حتى كانوا يحطوا لها دبوس بشكل معين ومشبك حديدي. وكانت والدتها كانت بجوارها وبدأت تحاول المشي، والأطباء ينصحوها بأنه لا تضغط على نفسها وأنه يعني لو مشيت هذا إعجاز طبي بحد ذاته. هذه الفتاة لما صار عمرها 13 سنة قررت هكذا حتى تعيد الثقة لنفسها، قررت أنها تصبح أسرع عداء في العالم. ولك أن تتخيل هذا الأمر، فتاة عمرها 13 سنة تريد أن تصبح أعظم عداء في العالم، فبدأت تشترك في السباقات الموجودة في المدرسة. انظروا، ليس كبعض الناس اللي عنده رغبة جامحة نحو شيء لكن الخوف يمنحهم، لا إيش يقولوا عني الناس، لا ما أستطيع. فبدأت تشترك في مسابقات المدرسة وكانت الأخيرة في السباق، كل ما اشتركت في سباق تطلع الأخيرة، كل ما اشتركت في سباق تطلع الأخيرة. وكانت صحباتها يرجونها إنها ما تشترك حتى تجنب نفسها الإحراج ونظرات الشفقة والرحمة من الآخرين وحزنهم عليها، لكن دون فائدة. وفي أحد الأيام كان ترتيبها قبل الأخيرة، ثم اشتركت في مسابقة أخرى فجاءت ترتيبها الثالثة، ثم دخلت الجامعة وهي مستمرة في تدريباتها، حتى اكتشفتها مدربة في الجامعة فتبنتها ودربتها وكشفت عن مواهبها وثقتها العالية بنفسها، فاشتركت في الألعاب الأولمبية لتواجه أعظم عداء في العالم في حينها، كانت الألمانية غوتنهاين، أعظم عداء. فكلموها بعض الناس قالوا هل جننتي، يعني أصابك بعض الجنان إنك تقفي أمام هذه العداء العظيمة العالمية غوتنهاين؟ فما فت في عضدها أبدا ولا تأثرت، وقالت أنا تدربت، أنا في قوة وطاقة وثقة غير طبيعية. وفازت ليما في 100 متر وفازت في 200 متر وحصلت على قلادتين ذهبيتين، ارجعوا للأولمبيات هتشوفوا اسمها، وسط ذهول الحضور الذين لم يصدقوا أعينهم. طيب كيف استطاعت هذه الفتاة ويلما أنها تفعل ذلك؟ هل خوفها وترددها وقلقها هو اللي خلاها تفوز، أم إرادتها وثقتها العالية بنفسها هي اللي خلتها تفوز؟ أريدك تقرر قرار من داخلك إنك تتحرر من هذا الخوف. قرر من أعماق قلبك إنه هذا الخوف لن يسيطر عليك بعد اليوم، نعم لن يسيطر عليك بعد اليوم. ولذلك الثقة بالنفس شيء عظيم، لكن الثقة بالنفس ربما شيء أنت ما تملكه، لكن بالتأكيد تستطيع صنعه، تستطيع بكل بساطة أنك تصنعه. الناس بتستمد ثقتها من مصادر متاحة لها بتكون تحت يدها، الغني بيستمد ثقته من أمواله تعطيله ثقة، العالم بيستمد ثقته من علمه، صاحب المنصب بيستمد ثقته من صلاحيات المنصب اللي عنده. وإنت الله عز وجل اعطاك قدرات، ممكن تقول لي أنا لست غنيا وماني عالم وما عندي أي نفوذ ولا مدير ولا أكملت تعليمي، أقول لك الله عز وجل أعطاك قدرات متميزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل إنسان ميسر لما خلق له، ففي نقطة تيسيرية أنت تستطيع أن تقوم بها غيرك ما يستطيع، لازم تبحث عن هذه النقطة اللي أنت متميز فيها وتكتشفها، هذا أول خطوة لك، ثم بعد ذلك تنميها وتدربها زي ما عملت ويلما، ثم بعد ذلك تحسن توظيفها، ثم انظر إلى حياتك وإلى العالم من بعدك إيش ممكن يصير فيه. وابعد عن الأسئلة المثبطة السالبة اللي احنا قلناها في دورة أيقظ العملاق، ولا تقلل من قيمتك وقدراتك. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.